حتى وأنت بجنبي ما أسمعك. ها؟ أنا ما أعرف حقيقته علشان أحكم عليه. وإذا كان مثلا جائز ووالدها رفض ما يجوز له. حال لو تبي تدخل دورة قرآن ويرفض أبوه ما يجوز له. لازم مفتاح. أخذ مكتبة واحدة. كل شوية هذا. يقول لك شرط كمال وليس شرط هما ينفوض يقول له شرط كمال يعني ينقص الإيمان ينقص فقط تجرد عن العمل عندهم كان العمل غير مشكلة كبيرة لا يزيد ولا ينقص إذا كان يخرج العمل بما يزيد إذا كان هناك عمل بالحجر لما قال إنه شرط كمال علق عليه الشيخ ابن باز بس مو في الفاتح في موضع الوقت إن هذا قول المرجئة قال إن العمل شرط كمال هو من المرجئة بسرد هذا القول لوحد ما الذي يفقد الزيادة والنقص هذا سمعت الأشياء كيف تعملها يعني إذا كانت من كبار مثل الحجر يعني يقل عنها الألبان يعني من العصيان شوف مما يعلم يقضون بالعمل لكن ما يعملون شوف ذاك ينقص ليس كامل لما يعمل هم الفرق بين مرجئة الفقهاء وغيرهم من المرجئة الغلاة العمل وعدم سواء ما يفرق كل الناس سواء في هذا الإيمان عملت ولا ما عملت ما في فرق لكن هؤلاء وإن لم يقولوا بشرطية الإيمان العمل بالإيمان يقولون بوجوب العمل ويأثم بتركه شفت الناس تبطحوا كانوا مستأنف ما عليهم شيء لا ما يقول بها أهل السنة المسيح مرجئة الفقهاء ما يقول بها مرجئة وجوب العمل واجب واجب ومستحب مستحب عكس المرجئة الأصليين لا يرون وجوب ما يرون أصلا يرون يا شيخ يخبرون ترك العمل بالكلية مرجئة الفقهاء إلا ما عندهم عمل يكفر به حتى لو ترك الصلاة حتى لو ترك الصلاة وجحد الصلاة لو ترك الصلاة لا لو جحد لا جحد غير عن القلب شكرا طيب